ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، ها هو قد دخل شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي يمكن أن نسميه مدرسة، مدرسة الصيام، مدرسة شهر رمضان المبارك، مدرسة تتميز بعدة ميزات. أولها أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم يسجلون فيها ويدخلون. الثانية أنه يسجل فيها وفي هذه المدرسة الجميع على مختلف أعمارهم، الكبير والصغير والذكر والأنثى. ثالثا أنها مدرسة تجمعهم على مستوى الكرة الأرضية. رابعا أنها مدرسة تجمعهم في نظامها، في أي مكان كان المسلم يستقبل هذا اليوم من الصيام، إذا طلع الفجر ثم ينتهي عند غروب الشمس، ثم هو في ليله عنده برامج متعددة، الكل منضبط في هذه المدرسة، لا يتخلف عنها أحد. مدرسة تشعر فيها بوحدة الأمة الإسلامية، وكيف لا وشهر الصيام يوحد بينهم جميعا. أخي المسلم، مدرسة الصيام التي دخلتها هذه المدرسة، أين أنت من الدراسة فيها والتعلم فيها والتخرج منها في نهاية الشهر؟ اسمح لي أن أقول لك إنه فضل من الله عز وجل عليك أن كنت من أهل هذه المدرسة، فهل إذا دخلتها تدخلها كما أمرك الله وعلى هدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هديه في صيامه؟ هل تدخل هذه المدرسة بذلك الانضباط حتى تتخرج منها ومن هذه المدرسة وتكون في النهاية بعون من الله وتوفيقه من الفائزين الذين غفر الله لهم وتاب عليهم وأعتق رقابهم من النار؟ فكر ونفذ واعمل ولا تسوف. أخي في الله، أختي في الله، أسأل الله يجعلني وإياكم ممن قبل صيامه وقيامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟